فإن شاء اكتفى بقوله حي على الصلاة كما دل عليه الحي الذي قرأناه فقول مثل ما يقول، وإن شاء أبدلها بدل الحي على الصلاة بقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عاص. الجمع بينهما غير مشروع، والأخذ بواحد بنوع منهما هو المشروع. نعم. إلهنا بارك الله فيكم. هذا أين أحد المشايخ وقيل يجمع الشيخ بينهما. طيب زاد المعاد قال وجواز التقليد الواحد وعلى جواز أخذ بخبر العدل، أخذ بخبر الفقه في هذا يقول التقليد لكن ما نصور ما نبهنا عليه، هذا يكون تنبيهنا عليه. تفضل.